الحمد لله الذي يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يعز ويذل ويكرم ويهين ويغفر ويرضى ويغني ويغني ويطعم ويكفي. سبحانه وتعالى فعال لما فيه. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى ال بيته ارسله الله بين يدي الساعه من حق بشيرا ونذيرا كاد الامانه حقا له وبلغ الرساله حقا له فجزاه الله عنا خير ما جاز به نبينا محمد ورسولا مطيعا الى الله عند عبده. وبعد بارك الله فيكم كما رايته يجب علينا ان نبرر صحائفنا بصالح الاعمال وبصالح الاقوال كما نبقى عليكم يمتلك بها سنلقى صحائف يوم القيامه ونتغرى ان القران فكل انسان التمناه وغيره في وقته فنخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا يقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كما نهي الدوله ان نبرر صحائفنا بصالح الاقوال وصالح الافعال وصالح النوايا فنكثر من ذكر الله حتى تصر لنا صحائفنا يوم القضاء. فيا امير الامم من وجد في صحيفته تهليل وتكبير وتمجيد وتسبيح وتكبير. ويا امير الامم من ولد في صحيفته صلاه وسلام على النبي محمد. ويا امير الامم من ولد في صحيفته صلاه من الليل ولد في صحيفته ذلك قول لا حول ولا قوه الا بالله الذي هو كنز من كنوز الجنه كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوه كما انه يلزمنا ان نفعل ما يبين الله به صحيفته علينا ان نعرف ما علينا من الامور تجاه القران سبحانه وتجاه القلب اننا سنسال عن تلك الامور هل تؤذيني ام لم تؤذى واسمع آية في بيان الحقوق التي عليها آية وصايا العشر من سورة النساء تلك الوصايا التي وصانا بها ربنا عز وجل ذكرت معانيها في سنة النبي الامين محمد صلى الله عليه وسلم. سنسأل عن تلك الوصايا وهي ليست مجرد وصايا بل هي أوامر ومؤكدة وليست بمنسوخة بل محكمة في غاية الأحكام وإلا ضربت من آيات المحكمات أمثلة فآية الوصايا داخلة نصارة في تلك الآيات المحكمة يقول الله سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الذي يدعو غير الله كشخص واقف على شاطئ النهر أو على شاطئ البحر يقول يا ماء اطلع يا ماء أريد أن أشربك يا ماء، لا يمكن أبدا أن يصعد إليك إلا إذا أدخلت وسيلة، إلا إذا أتيت بشيء يرفعه إليك أو نزلت أنت إليه. أما أن تناديه فلن يستجيب لك الماء بشيء أبدا، لن يصعد إليك الماء إذا طلبته اطلع إلي يا ماء. فهكذا المشرك الذي يقول أو الذي يدعو قائلا مددي يا بدوي مدد يا حسن، مدد يا رسول الله، كل ذلك هباء، وكل ذلك ضياع، وكل ذلك شرك محبط للأعمال. ولقد قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا ظاهر الشرك ولا الخفي منه، والخفي من الشرك هو الرياء. يقول تعالى ذكره: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويقول تعالى يوم القيامة: إذا جاء الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. وبالطبع فليس هناك جزاء، فرياء يحبط الأعمال. تتصدق ليقال عنك محسن، تصلي وتحسن الصلاة ليقال عنك إنك تحسن الصلاة، بل تصلح بين الناس ليقال عنك مصلح، بل تصبر ليقال عنك صابر. كل ذلك لا ثواب له. ففي الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه. فتتأكد الوصايا بعبادة الله وحده، وتأتي التحذيرات من الشرك، تحذير تلو تحذير تلو تحذير: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فانتبهوا، لا تبطلوا عملكم بالشرك بالله، بالرياء، أو بدعاء غير الله، أو بأية صورة من صور الشرك. ثم يأتي أعظم حق بعد حق الله عز وجل وبعد حق رسوله الأمين، أعظم حق للبشر علينا بعد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حق الآباء والأمهات. وكثير منا بل أكثرنا فرط في هذا الحق وضيع هذا الحق، وهو حق مقدم حتى على الجهاد في سبيل الله. فالجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام قدم عليه بر الوالدين. سئل عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. ثم الجهاد في سبيل الله. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: يا رسول الله، جئت أريد الجهاد معك في سبيل الله، أبتغي الأجر من الله. قال عليه الصلاة والسلام: أحيٍ والدك؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي رواية: ففيهما فجاهد. فالجهاد مقدم، عفوا، بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله إذا كان فرضا على الكفاية. ولذا فإن الأوامر بعبادة الله تتبع بالأوامر ببر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وهكذا في أبواب العقوق. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ إخواني، هذا ديوان فرط فيه الكثيرون، ديوان الوالدين، ديوان الوالدين. الوالدان سبب من أسباب دخولك الجنة أو دخولك النار. فهل امتثلتم قول الله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما؟ هل امتثلتم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ إن بر الوالدين سبب عظيم من أسباب إجابة الدعاء. قد تسعى في العمل وتخرج للتجارة وتخرج وترجع خاسرا لكونك عار، وقد تخرج وترزق بسبب الوالدين الشيخين الكبيرين. قال عليه الصلاة والسلام وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أيها الإخوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من التابعين أويس القرني، قال هو خير التابعين، كانت له أم هو بها بار، كان به برص، فدعا الله فشفاه. فهذا الداء العضال البرص الذي عجز الأطباء ولم يزالوا عجزا عن شفائه ذهب بسبب دعوة، ذهب بسبب دعوة من شخص بار بأمه. إن رجلا من الثلاثة الذين انطبقت على فم غارهم صخرة وأيسوا من الحياة قام يتوسل ببره بوالديه الشيخين الكبيرين كما لا يخفى عليكم. فيا هنيئا له من خرج من بيته غانما دعوة من أمه. وفقك الله يا بني، سددك الله يا بني غانما دعوة من والده، رزقك الله، بارك الله فيك. يا هنيئا له من نال ذلك، ويا بؤسا له من خرج ووالداه يدعوان الله عليه. إن جريجا العابد كان يعبد في صومعته، قام يصلي فجاءته أمه تناديه وهو يصلي، يا جريج يا جريج، فكر أجيب أمي أم أمضي قدما في صلاتي؟ كررت النداء يا جريج يا جريج. قال اللهم أمي وصلاتي، عاودت النداء يا جريج. قال يا رب أمي وصلاتي، وأقبل على صلاته. حزنت أمه مع أنه كان يصلي، حزنت أمه فانصرفت قائلة اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المياميس، وجوه النسوة الزواني، كما أنه لم يرضى أن ينظر إلى وجهي ولا أن يجيبني، فابتلي يا رب بأن يرى النسوة الزواني. مرت الأيام وإذا بامرأة من بني إسرائيل يتمثل بحسنها وجمالها فتذاكر الإسرائيليون عبادة جريج. قالت المرأة: ومن جريج؟ أنا أفتنه لكم. فذهبت إليه ودعته إلى نفسها فأبى، فذهبت ومكنت راعيا من نفسها فحملت وجاءت بمولود. سألوها: من هو؟ قالت: من جريج. ذهبوا إليه، ضربوه، آنوه، هدموا صومعته. يا زانية فاسق، ضرب وطعن. فقال: ائتوني بالغلام. فأتوا بالغلام. قال: يا غلام، من أبوك يا بابوس؟ قال: أبي هو الراعي. سلمه الله لكونه كان مجتهدا، لم يكن متعمدا على الحقوق، لكن شاهدي أن دعوة أمه استجيبت فيه. أيها الإخوة، لقد قال نبيكم الأمين علي أفضل صلاة وأتم تسليم: رأيتني في الجنة البارحة فسمعت صوت قارئ، صوت قارئ يقرأ القرآن. قلت: من هذا؟ من هذا القارئ؟ قالوا: هذا حارثة بن نعمان. ما شأنه؟ كان أبر الناس بأمه، كان أبر الناس بأمه. فانظروا بارك الله فيكم إلى هذه الدواوين، ديوان الوالدين، فأنتم مسؤولون عنهم. أنت مسؤول عن قول الله تعالى: ولا تقل لهم أف. هل قلت لهم أف أم لا؟ ستسأل عن هذا. إذ الله قال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. تسأل عن ماذا؟ عن آيات الكتاب العزيز، عن سنة النبي الأمين محمد. هل قلت وبعد موت الوالدين هل قلت: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ هل دعوت لهما بهذا وكررت هذا؟ وكما تدين تدان، فكما تفعل بأبويك يفعل بك. فاتق الله في نفسك وصية الله، وبالوالدين إحسانا. وذي القربى الوصية الثالثة، بذوي القربى الأرحام الأقرباء لهم حق، وهو أعظم حق بعد حق الله ورسوله والوالدين، حق الأرحام. فلهم عليك حق، وإن كانوا كفرا لهم عليك حق، لهم عليك حق. إذ الله قال: وآت ذا القربى حقه. فأثبتت الآية حقا للقرابات ولو كانوا كفارا. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم، لهم رحم. سأبلها ببلالها، أي سأصلها بما لا علي من حق الوصل. سأبلها ببلالها، سأصلها بما لا علي من حق الوصل. هكذا قال الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. وقال مبينا أن صلة الرحم سبب في اتساع الرزق والبركة في العمر. قال: من سره أن ينسى له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه، فليصل رحمه. وانظروا بارك الله فيكم، إلى قول نبيكم عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلاه. هذا الواصل حق الوصل. وانظروا إلى مجيء الصحابي الآخر لرسولكم الأمين وقوله: يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعوني، أعطي ويمنعوني، أحلم عليهم ويجيئون إلي ويأجلون علي. يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجلون علي، أعطيهم ويمنعونني. قال: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. إن النبي قال: لا يدخل الجنة قاطع. وفي هذا الباب أذكر بالوصية الفاذة الجامعة للعالم الفاضل سبط النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علي بن الحسين زين العابدين، وهو يقول لولده يوصي: وليت منكم من يوصي أبناءه بمثل هذه الوصايا، يا بني ماذا تريد يا أبي؟ ما وصيتك يا أبي؟ يا بني لا تصاحب قاطع رحم. لماذا يا أبي؟ لماذا لا أصاحب قاطع الرحم؟ يا بني إني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواطن، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والثانية: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والثالثة: أولئك هم الخاسرون. فعليكم بوصل الأرحام، لا تقطعوها. إن الرحم لما خلقها الله قامت تتعلق بالعرش، تتعلق بالعرش، تقول: يا رب يا رب، هذا مقام العائز بك من القطيع، قوم يطاردونني، يريدون قطعي، يريدون ذبحي، جئت أستنجد بك، جئت ألجأ إليك وأستجيب من قوم يريدون قطعي، يريدون ذبحي، يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيع. الله قال لها يطمئنها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: رضيت. أي رضيت يا رب أن تصل من وصلني وأن تقطع من قطعني. قال: فهو لك. فلذا فالرحم تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. أيها الإخوة، انتبهوا لهذه النصوص، هي كلام رسولكم بل وكلام ربكم، انتبهوا لها لا تضيعوها. وانظروا إلى هذا الحديث المؤول المخوف المروع الذي فيه أن النبي قال واصفا المرور على الصراط: صراط هو جسر جهنم، صراط طريق حاد ودقيق على جهنم، جسر جهنم. قال عليه الصلاة والسلام: وعلى جنبتي الصراط الرحم والأمانة، الرحم على جانب، الأمانة على جانب. من جوانب الصراط العلماء يقولون: لماذا وقفت الرحم على جانب من جنبتي الصراط والأمانة على الجانب الآخر. الرحم تقف وأنت تمر على الصراط، إذا كنت تتعثر على الصراط وستسقط في جهنم جاءت الرحم تنقذك. يا رب، هذا الرجل، هذا الشخص كان يصلني في الدنيا، سلمه ونجيه يا رب، سلمه ونجيه يا رب. وإذا كنت قاطعا للرحم وجئت تمر على الصراط، إذا بها تعترضك، إذا بها تعترضك، وليس اعتراضا ككمين شرطة في الدنيا لمخالفة مرورية، كلا، بل اعتراض عسر سلمنا الله وإياكم منه. تأتي الرحم تعترض طريقك وأنت تريد المرور بسلام، فتحتك جهنم والجسر حاد ودقيق، فتريد المرور، فإذا بالرحم تعرقلك. وكذا الأمانة إذا أديت، وإذا خنت الأمانة على نفس المنوال. صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، أفشوا السلام فادخلوا الجنة بسلام. قال تعالى: وذي القربى واليتامى وهم الذين مات آباؤهم وهم دون البلوغ أحسنوا إليهم، أحسنوا إليهم. من منكم الذي يضمن نفسه؟ كلنا نمشي على طرق، بل وقد نموت على فرشنا، ونخلف ذرية ضعافا من بعدنا، وكما تدين تدان. ويخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فهذا الولد اليتيم أبوه بالأمس كان يحنو عليه ويدخل عليه بالإتحافات والهدايا والابتسامات، فمات أبوه، فهلا قمت له مقام الأب في غياب الأب؟ هلا قمت لهذا اليتيم مقام الأب في غياب الأب؟ وأنت عرضة لمثل ذلك. لقد قال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. لقد قال الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وفرج بين إصبعيه وقال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم الذي لا يفطر، لا يفطر، والقائم الذي لا يفطر. أحسنوا إلى اليتامى، وصية ربكم، وصية نبيكم. تفقدوا أحوالهم في بيوتكم، يوم من الأيام تشتري هدية لأبنائك، اذكر أن الله وصاك باليتيم، فاذهب إلى اليتيم بمثل ذلك، والله لن تضيع ولن يترك الله عملك، بل سيكرمك ربك، سيكرمك ربك، ولن يخزيك ربك أبدا بصالح الأعمال. قال تعالى: واليتامى والمساكين المحاويج الذين أسكنهم الفقر وأسكنتهم الحاجة لهم عليك حق، أحسن إليهم، أكرمهم. احمد الله أن جعل يدك العليا، لم يجعل يدك هي السفلى، بل احمد الله أن وسع عليك وجعلك لست من المحتاجين، فاشكر هذه النعمة. وأحسن إلى المساكين واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، جارك الذي تربطك به قرابة، كأخيك، كابن عمك، كابن خالك، الجار الذي تربطك به قرابة أحسن إليه. وكذلك أحسن إلى الجار الذي لا تربطك به قرابة. ضيعت حقوق الجيران في هذا الزمان، ضيعت حقوق الجيران إلا من رحم الله، إن ربكم أوصى بالجار كما سمعتم. وجبريل الأمين أوصى بالجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيجعل له نصيبا من الميراث. ونبيكم يوصي بالجار من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وفي الحديث: لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس جار. وفي الحديث: إذا طبخ أحدكم لحما فليكسر مرقاه وليدعى جيرانه. كان في القديم عند الآباء والأمهات جار فلاح له أرض تثمر ثمرة، وجاره لم يزرع من هذه الثمرة يأتيه بهدايا منها، جاموسته أو بقرته تحلب، وجاموسة وبهيمة الجار لا تحلب، يأتيه بين الحين والحين بشيء من اللبن، وصما وتوددا وتراحما وترابطا. فليتكم تفعلون، ليتكم تتواصوا بالجيران. إن عبد الله بن عمرو بن العاص كان إذا ذبح الذبيحة يقول لأهله: آديتم لجارنا اليهودي، آديتم لجارنا اليهودي. يستعذهم على الإداء حتى للجار اليهودي، لأن النصوص في الإكرام، إكرام الجار، نصوص عامة ليست مخصصة بالمسلمين فحسب. قال تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. والصاحب بالجنب، من الصاحب بالجنب؟ الرفيق في السفر صاحب لك بالجنب، معك مسافر يسافر معك. يا أخي، لا مانع أن تنزل تأتي بعصير للركاب الذين معك في السيارة، لا مانع إذا اشتريت سندوتشا أو طعاما أن تأتي لهم بسندوتشات معك، فهو صاحب بالجنب. لكن أين هذا في هذا الزمان الذي تفشى فيه البخل وكاد أن ينعدم؟ الصاحب بالجنب يدخل فيه زميلك في الوظيفة والعمل، فهو صاحب بالجنب، صاحب بالجنب. ما المانع أن تأتي له بسندوتش مع سندوتشك الذي أتيت به من البيت وتقول: أم فلان أعطتنا هذا السندوتش، جزا الله خيرا، ذق طعامنا، كلمة طيبة تورث محبة. فالنبي يقول: تهادوا تحابوا. وكذلك الصاحب بالجنب يدخل فيه الزوجة لأنها صاحبة بالجنب. والنبي قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والصاحب بالجنب. وابن السبيل، ابن السبيل المسافر الذي هو غريب عن بلدك لم يجد ما يقتات به، أكرمه، أحسن إليه، أكرم مثواه، فإن له حق. قال عليه صلوات الله وسلامه، قال عليه الصلاة والسلام: وقد سئل: يا رسول الله، إنك ترسلنا إلى أقوام لا يقروننا، لا يعطوننا حق الضيف. قال: إذا لم يعطونكم حق الضيف خذوا منهم بقدر قراكم، أي بقدر حقكم من الضيافة، فأكرموا الأضياف وأكرموا أبناء السبيل المارة وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. العبيد أكرموهم ويقاربهم في المعنى. الخدم، أكرموا خدمكم، إن كان عندك خادم أكرمه يا أخي. إذا ولي أحد الخادم طعام أحدكم فليناوله اللقمة واللقمتين، فإنه ولي حرة، ناوله يا أخي اللقمة واللقمتين. انظر إلى صنيع أبي ذر لما كانت عليه حلة وعلى غلامه عبد حلة مشابهة، فقال له قائل: يا أبا ذر، لماذا على عبدك حلة مثل حلتك؟ قال: إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إخوانكم، يعني خدمكم، إخوانكم خوانكم، يعني خدمكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، فإذا كلفه فليعينه. فأكرم العمال الذين هم عندك والقدم الذين هم تحت يديك. قال تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. لا تختال على الناس ولا تتكبر ولا تفخر عليهم، فكلكم سواء. وعما قريب سيوريكم الخفض، عما قريب ستصبح رفاتا أنت وهو، وتبقى التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الوصايا وصايا ليست من أبي ولا من أبيك، ولا من جدي ولا من جدك، ولا من رئيسي ولا من رئيسك. إنها وصايا رب العالمين، وصايا رب العالمين سبحانه. فنعمة الوصايا سمعا وطاعة لك يا ربنا. نسألك يا ربنا أن تعيننا على امتثال شرعك وامتثال أمرك وطاعتك وطاعة رسولك. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. إخواني بارك الله فيكم، يقول الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم بل ويثبت أقدامكم. ويقول تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ويقول عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، فابذلوا من وقتكم وقتا لنصرة دينكم ولنصرة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أموالكم مالا لنصرة دينكم، ومن جهدكم جهدا لنصرة دينكم، حتى يحفظكم ربكم، وحتى ترتفع درجاتكم، وما يفعل من خير فلن يكفروه. ففي هذه الآونة التي تمر بأمة محمد، وأنتم ترون تكالب الأمم على أمة محمد عليه الصلاة والسلام وتداعيها كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، عليكم أن تبذلوا جادا لنصرة هذا الدين القيم، وعليكم أن تتبعوا رسولكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أيها الإخوة، أقيموا شرع نبيكم، أقيموا شرعة الله في الأرض. ما المانع أن تقفل محل عملك إذا أذن المؤذن للصلاة، وتأتي للمسجد تسن سننا حسنة للناس؟ فالمؤذن الذي ينادي حي على الصلاة ينادي من؟ يناديني ويناديك، ينادي المسلمين. أجب داعي الله، الجن تواصل بذلك: يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. تدرب على هذا، أوقف أعمالك وتعال إلى الصلاة، وفي الطريق رأيت غافلا تعال بارك الله فيك، تعال معنا إلى المسجد أرى فيك علامات النجابة، تعال إلى بيت الله بيض الله وجهك يوم تبيض الوجوه، تعال معنا صلي يا أخي، أسأل الله أن يبيض وجهك بحكمة وموعظة حسنة. ادعو الناس إلى طريق الله، ترى فتاة متبرجة، بارك الله فيك يا بني، حفظك الله، حافظي على نفسك، حافظي على نفسك، استتري يا بني بكلام طيب جميل، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن. ابحث عن الطيب من الكلام تخاطب به الناس، وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا، فتش عن كلمات طيبة تتكلم بها مع الناس، ولا تكن فظا غليظا، بل انتقي الكلمات انتقاء. خلل كلامك بذكر الله. ناديت شابا بارك الله فيك، افعل كذا وكذا. وفقك الله، لماذا تأخرت؟ حفظك الله، لماذا لم تأتي؟ جزاك الله خيرا على ما صنعت من معروف. اجعل دوما ذكر الله على لسانك، طيب مقولاتك بذكر الله. وفقك الله، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، سلمك الله، أتيتنا بحمد الله. اذهب موفقا في حفظ الله، رطب لسانك بذكر الله، انشروا اسم الله في الأرض، فإن السلام اسم من أسمائه. قال عليه الصلاة والسلام: السلام اسم من أسماء الله، فأفشوا السلام بينكم، انشروا اسم الله، به تخنس الشياطين، فالشياطين تخنس بذكر الله. لا تقف أمام جهالات الجاهلين تعاتبهم، بل أعرض عن الجاهلين. إذا مررت باللغو مر كريما، لا تقف عند اللاغين تعاتبهم وتجادلهم، اصفع الصفع الجميل، خذ العفو وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. هكذا رطب اللسان بذكر الله، وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، وجادلهم بالتي أحسن. فتفنن في انتقاء العبارات التي بها ذكر لله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو إلى طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالصياح والعويل لا يجديان، ولكن كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذا وجدت نفسك تحسد الناس وتحزن إذا أصابهم الله بمعروف، فاستغفر الله وادعو لهم بالبركة. رأيت أخاك في خير وسعة رزق، قل: يا رب زده ولا تنقصه، يا رب بارك له، يا رب أعينه على الإنفاق في الحلال، يا رب وسع علي مثله. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، واسألوا الله من فضله. يا من أعطيت فلانا أعطني، أنت كريم، بارك له يا رب وأعطني يا رب. هكذا انشروا الأخلاق الكريمة، أخلاق النبي محمد فيما بينكم، تواضع وخفض للجناح، كرم وبذل وعطاء، شجاعة وإقدام، عدم جبن عدم بخل، بل شجاعة وإقدام وكرم وحلم وأدب. غضوا الأبصار في الطرقات، فربكم يعلم ما تخفيه الصدور، ويعلم خائنات الأعين سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، لا تنسوا إخوانا لكم، ابتلوا وأخرجوا من ديارهم، كالسوريين في سوريا والبرماويين في بورما وغير هؤلاء كثير وكثير. فضل الله أن يكشف عنهم الكرب وأن يفرج عنهم الهم، ادعوا الله بذلك واحمدوا الله على ما أنتم فيه من النعم، وإلا فربي قادر على أن يحل بكم مثل ما أحل بالأمم من قبلكم، ولكنها فتنة واختبار. فاحمدوا الله على السراء كما يحمد ربنا على الضراء، احمدوا الله على السراء وعلى الأمن والأمان وعلى المطعم والمشرب، فإخوان لكم يوما بعد يوم يشردوا. وما كنا نتوقع من عام مضى أن يأتي السوريون الذين كانوا في عز ورقاء وكانت نساؤهم في حسن وجمال، لم نكن نتوقع أن يأتوا إلى البلاد ويقفون بالأبواب يتسولون، منهم من ليس له مسكن ومنهم من ليس له مأوى حتى تصنع له القيام. فاحمدوا الله على أن عافاكم، واحمدوا الله على أن سلمكم ونجاكم، قدموا له شكرا وقدموا له حمدا، ولا تنسوا المطالبة بشرع الله أن يحكم فيكم، طالبوا دوما بشريعة الله أن تحكموا بها، ذلك لأن الحيود عنها سبب في الدمار والهلاك. واسمعوا قول ربكم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ادعوا الله لمن ولى الله أمركم أن يوفقه وأن يسدده وأن يعينه على العمل بكتاب الله وعلى العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولي أمرنا لكل ما يرضيك وللعمل بكتابك وسنة نبيك الأمين يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بمن أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهم وافسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها ونور لهم فيها يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين. اجعلنا بررة بالآباء والأمهات في الحياة وبعد الممات، ارزقنا الرحمة والرقة لكل ذي قربى وكل مسلم، ارزقنا حسن الأخلاق وحسن الجوار، اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يأتي لأحسنها إلا أنت، اصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئة إلا أنت. يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. يا ربنا ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض دين عنا وعن المدينين. اللهم أمين. إخواني معكم ملائكة تشهدكم، ترى مكانكم، تسجلكم في صحائف، ومنهم ملائكة يسمعون صلاتكم على نبيكم، وهم مخصصون فقط، أعني هذا الصنف من الملائكة، في حمل الصلاة من المصلين على رسول الله إلى رسول الله. إن لله ملائكة سيحين يبلغون من أمتي السلام، فإذا صليت على نبيك حملها ملك فلان ابن فلان يسلم عليك ويصلي يا رسول الله، فأرد عليك مسلما، ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فصلوات الله وسلامه على النبي الكريم محمد سيد ولد آدم، ما ذكره الذاكرون الأبرار وغفل عن ذكره الغافلون والأشرار، صلاة وسلاما عليك أيها النبي الأمي ورحمة الله وبركاته عليك وعلى آل بيتك وعلى المتبعين لهديك والسالكين طريقك والمتبعين لسنتك إلى يوم الدين. وأقم الصلاة.